بسم الله الرحمن الرحيم. صدر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع الغفران يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. القبر يتكلم. القبر يتكلم. أنا بيت العذاب، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الجوع، أنا بيت الجود، أنا بيت الغربة، أنا بيت الانفراد. لقد أعددت لك نفسي فما أعددت لي. القبر يتكلم. لقد كنت قد حضرت قهرك على ظهري، الآن تصرخ في بطني. كنت تأكل أشهر طعام على ظهري، الآن يأكلك الدود في بطني. كنت تنام على السقم واللحاف والحرير على ظهري، الآن تنام على التراب في بطني. وليس لك أليس. القبر يتكلم. كأني بالقبر ينادي علينا في كل لحظة، محذرا إيانا، ناصحا إيانا، حتى نفيق من غفلتنا. القبر يتكلم. ابن آدم، أين جدك؟ أين جدتك؟ أين الكبير؟ أين الصغير؟ أين والدك؟ أين والدتك؟ قل والديك وقف على قدريهما، وتتعلم يوما أنك تحمل إليهما. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهوال القبر. فخرج الغلام من قبره يبحث على يديه ورجليه، وقد طار شعره أبيضا، وسقط حاجباه على عينيه، ووغن عظمه، شاب شعره، وضاق وانحنى ظهره. فقال: هذا عجوز وليس ولدي. فنطق الغلام قائلا: أنا ولدك يا أمه. قال: حينما رأيت من حول القبر وعذابه يا أمه. أهوال القبر. يا أهلي، يا أحبابي، يا خلائي، لو ضبطموني في اليوم الثالث ما عرفتم شكلي ولهبتم مني، فيتساقط شعر رأسي وتصبح الجمجمة إلى شعر. تتساقط حاجبات تسقط أسناني، تسقط مقلتاي، عيني تصبح بلا عيني. وإن اضطربتم مني لشممتم رائحة الجيف فنفرتم عني. بعد أن كنتم تقولون: هذا أبي، هذا حبيبي، هذا خليلي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القبر يتكلم. عباد الله، تخيلوا معي دقائق معدودة أخاطبك الآن. عبد الله، تذكر نفسك وتذكر من قبلك، امض إلى القبور، امض إلى القبور واسمع صوتها بلسان الحال. والله إن القبر قد قتل رجاله. وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع مادة هذا الشريط. الحمد يليق بعلوه وذاته وكماله، الرحمن على العرش استوى. الحمد لله رب العالمين حمدا ينزه عن صفات النقص، فله صفات الكمال المطلقة. أركع أنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي، أثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مفرج القلوب، ونحن في كرب الآن حيث تغلق المساجد في وجوهنا ولا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا. لذا نقول بقول القائل، نقول ونصبر انفسنا ونصبر اخواننا، يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العذر ميسرة، لا تجزعن فان الفارج الله. الحمد لله رب العالمين الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الارض على ماء جمد. عجبت للارض تعطي الخير اهليها، من ذا الذي يجبرها على انفاذ ما فيها. عجبت للسماء، من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال الشمر الراسيات، من الذي ثبتها ومن في الارض يلقيها. عجبت للحية اللقطاء مسكنها، بين الصخر ولا ماء بين الصخر الويها. واقر واذعن واشهد بشهادة التوحيد قائلا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا قدوة له. تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له. لا يا دعاة الانحلال، لا يا دعاة الفوضى، لا يا اتباع اليهود، لا يا اعداء المسلمين، لا يا اتباع الوطنية القومية، لا يا اتباع العصبية الجاهلية. لا نقول الدين لله والوطن للجميع. لا يا كلاب السلطة، لا يا سيول الغرب، لا يا سماسرة الاعداء. ولكننا نقول الارض لله، لا شريك له في ارضه، لا شريك له في سمائه، لا شريك له في اسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في عزته، لا شريك له في قهره، لا شريك له في بطشه. فيا عجبا كيف يعصى الاله، او كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. واشهد ان سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وزعيمنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قدري ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالي ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نقاش ابن معك بولد عدنان بولد اسماعيل ابن ابراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا رب قبل ان ابدا خطبتي، يا رب قبل ان ابدا خطبتي، يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ادعوك رب كما امرت تضرعا، فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء، وجميل عفوك ثم اني مظلم. يا رب ونحن في هذا الصعيد تحت سمائك المظلة وعلى ارضك المظلة، نحن على ارضك المظلة تحت سمائك المظلة، نرفع وكف الضراعة ونثبت بيقين ونقر لك باعتقاد ونقر لك بيقين وباخلاص. فنقول لا يا رب لم نخش الاك، لا يا رب نقول الحق لوجهك، يا رب لا نخش الا منك وحدك. اخاف من اخاف من اخاف من مرض شديد ورب المستجيب لمن دعاه. اخاف من اخاف من اخاف من ظلم بطوش غاشم وبش ربي قد علا. اخاف من اخاف من الله يعظمني اذى. عباد الله، عباد الله، خطبتنا في هذا اليوم انطلاقا ولا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، غضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث كما تعلمون تخريجه عباد الله، أتدرون عنوان الخطبة اليوم؟ إنها رقائق، ليس خوفا من سلطان كائن ولا من حاكم سيموت ولا من دولة تقهر فيها الإسلام، لا، ولكنها لتليين القلوب. لماذا؟ لأن القلوب قست وأصبحت أقسى من الحديد والفولاذ. عباد الله، إن خطبتنا في هذا اليوم المبارك تحت عنوان القبر يتكلم، وهذه الخطبة أعديها لكل من جلس على كرسي يأمر وينهي يأمر وينهي ويظن أن أعناق العباء بين أصبعيه. هذه الخطبة أهديها لكل من تجبر على مسلم أو على داعية أو على واعظ، وأقول له القبر يتكلم وستزوره إن عاجلا أو آجلا. خطبتي هذه أهديها لكل حاكم ولكل ظالم، لكل بطاش ولكل غشوم، لكل مجرم ولكل عتل، لكل مسؤول ولكل من ادعى الجاه، ولكل من ادعى السلطان، ولكل من ادعى النفوذ، ولمن طرد العباد من بيوت الله رب العالمين. لا، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. انا نقول باسم الله رب العالمين، خطبتنا هذه تحت عنوان القبر يتكلم. يا بيت الغربة، يا بيت العذاب، يا بيت الوحدة، يا بيت الشوق، يا بيت الجود، يا بيت الأسرار، يا بيت الأحباب، يا بيت الأعداء، يا بيت الكبار، يا بيت الصغار، يا بيت الأطفال، يا بيت الشباب، يا بيت الكهول، يا بيت النساء، يا بيت الرجال، يا بيت أهلي، يا بيت جدي، يا بيت جدتي، يا بيت أبي، يا بيت أمي، يا بيت نفسي، يا بيت ولدي، يا بيت الأهل، يا بيت الأحباب، يا بيت الأصدقاء، يا بيت الأخلاء، يا بيت الرفاق. أيها القبر المظلم الضيق، أيها القبر المظلم الضيق، كم من رسول وسعته، كم من رسول وسعته. وحسبي أن أذكر الآن موقفا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقول لأنس: يا أنس يا أنس، آن عليكم أن تحطوا التراب على جسد رسول الله في التراب. كم من رسول وسعته، وكم من نبي وسعته، وكم من صديق وسعته، وكم من شهيد وسعته، وكم من سعيد وسعته، وكم من شقي وسعته، وكم من غني وسعته، وكم من فقير وسعته، وكم من قوي وسعته، وكم من ضعيف وسعته، وكم من حصير وسعته، وكم من ساجد وسعته. وسعت الكل رغم أنك على الضيق ضيق، وسعت الكل رغم أنك ضيق، لا نفاد لك ولا باب ولا شباك. أيها القبر المظلم الضيق، كأني بك كما روى الترمذي في الجامع الصحيح: تنادي كل يوم، والرواية لها شواهد، ابن آدم أنا بيت العذاب، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الشوق، أنا بيت الجود، أنا بيت الغربة، أنا بيت الانفراد. لقد أعددت لك نفسي فما أعددت لي، فإن وضع العبد فيه نادى عليك القبر بمثل ذلك، فإن كان صالحا نادى منادي: ألا وإنه كان عبدا لله صالحا. فيقول القبر: فإني أتحول عليه خضرا وسندسا. أما إذا كان العبد آبس وحمل إليه، ينادي عليه القبر: أيها العبد البائس، أيها العبد البائس، لقد أعددت لك نفسي فما أعددت لي. ألم تعلم بأني بيت الغرفة وبيت العذاب وبيت الوحدة وبيت الجود وبيت الانفراد؟ لقد كنت تضحك وتقهقه على ناصحا إيانا حتى نفيق من غفلتنا، كأنه بلسان الحال يقول: هي القناعة لا ترضى بها بدلا، هي القناعة لا ترضى بها بدلا، هي السلامة وفيها راحة البدن. انظر لمن ملكوا الدنيا بأجمعها، هل خرجوا منها بغير القطن والكفن؟ عباد الله، كأني بلسان القبر ينادي علينا فيقول لابن آدم: ابن آدم، ضع الأرض بقدمك فإنها عما قريب ستصبح قبرا. كأني بالقبر يقول له: ابن آدم، أين جده؟ أين جدته؟ أين الكبير؟ أين الصغير؟ ابن آدم، أين والده؟ أين والدته؟ زر والديك وقف على قبريهما، زر والديك وقف على قبريهما، وستعلم يوما أنك تحمل إليهما. عبد الله، إننا حينما نتكلم في هذا الموضوع الذي لا بد منه وهذا المصير المحدود، فلا بد وأن نمضي سويا، يدي في يدك وقلبي بقلبك، نتعلق سويا في ثنايا الموضوع. فامض معي يا عبد الله. لذلك يقول يحيى بن معاذ الرازي: العقلاء ثلاثة، من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخل، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. ومن عمل لله قبل أن يلقاه. وإمام من أئمة السلف يسأل في محاضرة علنية: يا إمام، ترى الدنيا لمن؟ قال: لمن تركها. قيل: والآخرة لمن؟ قال: لمن طلبها. ثم قال: وعجبا وعجبا لدار الخراب، ليس هناك اخرب منها الا قلب عمرها، ويا عجبا لدار العمران وهي الجنة، وليس هناك عمران الا قلب عمل لها. عباد الله، يصدق في ذلك قول القائل: تمعنوا فيه أن نفسك بكي على الدنيا. استمعوا هذا، استمعوا هذا حتى تعلموا أننا جميعا أمة غسائية. استمعوا لهذا الكلام: أن نفسك بكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فرق ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت تعطيها؟ أموالنا لسوي الميراث نجمعها، وظهورنا لخراب الظهر نبنيها. وذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يدخل عليك رجل معمر من نجران عمره 200 عام، بالرفع هكذا 200 عام، فيدخل على معاوية وقد سقط حاجباه على عينيه، فيقول له معاوية: يا هذا، كيف رأيت الدنيا؟ قال: ثنيات بلاء وثنيات رخاء، ليلة بليلة ويوم بيوم، يولد مولود ويحلق هالك، يولد مولود ويحلق هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض، ولولا الهالك لضاقت الدنيا بمن عليها. فقال له معاوية: سلني ما شئت يا رجل، سلني ما شئت يا رجل. فقال: أسألك؟ قال: نعم. قال: عمر مضى فترده، أو أجل قد أتى فترده عني. أي عمر قد مضى إيذني به، وأجل قد أتاني فادفعه عني. قال: لا أملك ذلك. قال: إذا لا شيء لي عندك. وانطلق الرجل. واسمع هذا الموقف حتى تعلم أن القبر يدخل فيه الصغير فيصير هرما، يدخل فيه الجميل فيصير واقحا، إلا من رحم الله. يروي لنا ثابت البناني، وهذه الرواية بطريق التوثيق كما في التذكرة وكما في الروض وكما في العقص، والرواية بأسانيدها موثقة. ثابت البناني يقول: دعت إلى تاجر مسلم أزوره، فرأيت رجلا قد دخل علينا، أي النار، انه من اهل النار. فقال له ثابت: اتق الله ولا تتعالى على الله ولا تحكم بحكم الله، فقم بنا نحو الغلام. يقول ثابت: فظن الغلام في بيته، فرأينا العرق يتفتد من جبينه، وامه تقول له: ولدي فلذة كبدي قرة عيني، الم احذرك من مصرعك هذا؟ ولدي الم احذرك من هذا المصير؟ ولدي فعلت الذنوب الصغائر والكبائر وكنت واعظ؟ ولدي الم تعد الى الله؟ قال امه: اني تبت الى الله. امه: ان لي ربا كثير المعروف، وارجو الا احرم بعض معروفه. ثم ينظر الى عمه ويقول: يا عماه، ترى كيف يحاسبني ربي؟ قال: يدخلك النار. قال عماه: ترى لو كانت امي هذه هي التي تحاسبني، ترى ما كانت فاعلة بي؟ قال: كانت تدخلك الجنة. قال: لله ارحم بعبده من الام بولدها. ومات الغلام. وذاك الموقف الثاني الذي اقول فيك بلسان الحال للقبر: يا من شوحت الكبير، ويا من طيرت الولدان شيبة، عيسى ابن مريم، والرواية بصيغة التمريض في البناء للمجهول. روي ان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم مشى عند المقابر ذات يوم، فرأى عجوزا تبكي، فقال: يا امرأة لم تبكي؟ فقالت: ولدي الاوحد قد مات، يا نبي الله ادعو الله ان يحيي لي ولدي وانا اؤمن بدعوتك. قال: اتق الله واصبري. قالت: ادعو الله واؤمن بك. فرفع يديه فدعا الله فاحياه الله باذن الله، فخرج الغلام من قبره يزحف على يديه ورجليه، وقد صار شعره ابيضا، وسقط حاجباه على عينيه، ووهن عظمه، شاب شعره وباق وانحنى ظهره. فقالت لها: هذا عجوز وليس ولدي، ليس هذا ولدي. قال: بل ولدك. قالت: ليس هذا ولدي. فنطق الغلام قائلا: انا ولدك يا امه. قالت: ومن الذي فعل بك هذا؟ قال: حينما رأيت من حول القبر وعذابه يا امه، وكأني بالقبر ينادي عليك ايها الرئيس، وينادي عليك ايها الوزير، وينادي عليك ايها الغفير، وينادي عليك ايها الحقير، وينادي عليك ايها المسؤول. فيقول: فتفكر يا مغرور، يا من اغتررت بالكرسي، يا من اغتررت بالكيوش والعساكر، يا من اغتررت بالمناصب، يا من اغتررت بالكراسي، يا من اغتررت بخيلك وخيلائك. فالشيطان له خير وخيلاء. انت مغرور، انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وعاتما للذات، وقاطعا للأمنيات، ومبصرا للتلفيات. تذكر يا ابن آدم، إذا نقلت من تعب إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وتركك الأخ والصديق، ونقلوك من فراشك وغطائك إلى عرر، وغطوك بتراب ومطر، ولم يبق لك من مالك إلا الأجفان، ولم يبق لك من مالك إلا الأجفان، ولم يبق لك من مالك إلا الأجفان. واعلم أنها للذهاب والمآب، ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت. ويقول الإمام ابن الجوزي بطريق التوثيق في كتابه التبصرة في المجلد الأول، استمع معي بجدية، فيقول: أفيقوا يرحمكم الله من غفلتكم، وقوموا واستيقظوا من رقدتكم قبل أن يقال: فلان عليم أو مجنف تقيم أو مجنف تقيم. فيؤتى لك بالأطباء ولا يرجى لك من شفاء، فيؤتى لك بالأطباء ولا يرجى لك من شفاء، فين ينظرون إليه. يقال ثقل لسانه فما يستطيع أن يكلم إخوانه، ثقل لسانه، وقف بنانه، شلت يده، شمدت رجله، أصبح لا يعرف من حوله. أتى إليك الطبيب فنظر إلى وجهه فقال قولوا له أن يوصي، فيقال فلان أوصى ولماله أحصى. أصبح لا يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، وعنده الطبيب فيثقل الجسد، يقال هذا ولدك، هذه ابنتك، هذه زوجتك، وأنت لا تدري. فيتثبت بصره ويثبت يقينه وتثبت جفانه ويغلب ظنه، وتخرج روحك من جسدك فتصعد إلى السماء، فتصعد إلى السماء ولا يرجى من رجاء، ويغسلك الغاسل ويحملك الرجال إلى واحد لا يموت أبدا. تعال معي، تعال معي واشهد معي الإمام الثقة الحسن البصري حينما ذهب يعود مريضا قد مات، فجلس بجواره فرآه يتألم والعرق يتصفد من جبينه ويشكو الوجع ويتحسر بمرارة، فرأى ذلك كله. فبعد أن دفن جرى إلى أهله وبيته فأتوا له بطعام وقالوا له يا إمام هذا هو الطعام وهذا هو الشراب. فقال يا أهلاه يا أهلاه يرحمكم الله، خذوا طعامكم وخذوا شرابكم، فإني والله قد رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. عباد الله تخيلوا معي دقائق معدودة، تخيلوا معي دقائق معدودة، أخاطبك الآن، أخاطب الصلاح فيك، أخاطب الواسع الديني فيك، عل الواسع أن يتحرك وعلك أن تعود إلى الله الواحد الأحد. عبد الله تذكر نفسك وتذكر من قبلك وانت إلى القبور، انت إلى القبور واسمع صوتها بلسان الحال. والله إن القبر قد أذل رجاله، إن القبر قد أذل رجاله، وها هو رجل، ها هو رجل قد قطع المسافات ومضى الأميال وجمع الجيوش والعشائر وحارب بالعساكر. لما نظر إلى قبره في نهاية المطاف أوصى أهله قائلا يا أهلي يا بني يا أحبابي إذا أنا مت فضعوا خدي على هذا التراب واحطوا التراب على الخد الآخر. يا أهلي يا بني شكوا عني أكفان رقاقا وضعوني وغيبوني في الأرض، احفروني وعمقوا لي الحفرة. يا أهلي يا أحبابي يا أخلائي لو زرتموني في اليوم الثالث فما علمتموني ولا رأيتموني، كنتم بالأمس القريب تحضنونني، تعانقونني، تقبلونني، تأنسون بالجلوس معي، لكن لو أتيتم في اليوم الثالث ما عرفتم شكلي ولخفتم مني ولخفتم مني، سيتساقط شعر رأسي وتصبح الجمجمة بلا شعر، سيتساقط حاجبي ويصبح وجهي بلا حاجبي، ستسقط أسناني وأصبح بلا أسنان، ستسقط مقلتي عيني فأصبح بلا عيني. إذا نظرتم إلى وجهي خفتم طلعتي فما قبلتموني ولا حضنتموني، وإن اقتربتم مني لشممتم رائحة الجيف فنفرتم عني. بعد أن كنتم تقولون هذا أبي هذا حبيبي هذا خليلي وتمرون بجنبات قبري وكأنكم لم تعرفوني، وإذا خفتم عني أكثر من ذلك فقادم عهدي فنسيتموني، يمشي ولدي بجوار قبري ويضحك، تمشي زوجي وقد تزوجت، يمشي ولدي الثاني وقد ذاق ذل اليتم، يمشي خليلي يمشي رفيقي فقادم عهدي فنسيتموني. فعبر عن ذلك قائلا دعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عصر التراب فوسدوه وشقوا عنه أكفان الرقاقة وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا فقدت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نوادر مقلتيه على وجه عباد الله عباد الله مع المنطق الثالث في خطتنا هذه، ولكن استحضر القلوب معي. تخيل نفسك يا عبد الله، يا من تريت ذهابا وإيابا، يا من جمعت من حلال ومن حرام، يا من صرت هذا وصرت هذا وأحببت هذا وأبغضت هذا وظلمت هذا وأنصفت هذا. تذكر يا ابن آدم إذا نمت على الفراش وقلت هذا يؤلمني، وأشرت إلى القلب، فأتوا لك بطبيب فقالوا هل للطبيب من سبيل وهل للدواء من عليل؟ وأتي لك بالطبيب وأتي لك بالدواء الذي يرجى للعليل، وجلست أمام أهلك فثقل اللسان، فأتى ولدك فداخ البصر وثبت، فأصبحت لا تسمع لا تبصر لا تتحرك، كمدت منك الأعضاء. فتنظر إليك ابنتك، أبتي أبتي أنا فلانة ألا تعرفني، وتبكي وتصرخ، ويأتي ولدك أبي أنا فلان أو ما تعرفني، فيبكي ويصرخ. وتأتي الزوجة، زوجي أنا فلانة ألا تعرفني، لا. ثم أتي لك بالمغسل فأمرهم قائلا دخنوا لي الماء وأتوني بالألواح، وضعوه على الألواح وجردوه من الثياب، فجردوك من الثياب فجردوك من الثياب ووضعوك على الألواح، وغسلك الغاسل ووضعك في أجفانك، ونادى أين بناته أين أبناؤه، فجاءوا فقال أنتم أبناء فلان؟ فقالوا نعم. قال لا ترونه بعد اليوم أبدا. وحملك على الأعناق أربعة وخرجوا بك من الدار، الكل يصرخ، داخت العقول، ضاعت الألباب، الكل يصرخ مات فلان. تعلمون الحقيقة، لبكيتم على أنفسكم ولتركتم ميتكم، والله لآتينكم واحدا تلو الآخر ولا أصرف أحدا منكم أبدا. فيصلون به، تهوم الروح حول الجسد وهي محمولة، إن كنت صالحة تقول عجلوا بها عجلوا بها أسرعوا بها إلى جنة ربها، وإن كانت غير ذلك قال يا ويلها يا ويلها إلى أين أنتم ذاهبون بها إلى عذاب ربها. أخذوه وإلى البيت المخيف، إلى بيت الغربة، إلى بيت العذاب، إلى بيت الوحدة، إلى بيت الجود، إلى بيت الكيفة، إلى بيت الانفراد، وضعوك وأغلقوا عليك القبر وسألوا الله لك التثبيت. أغلقوا عليك القبر وسألوا الله لك التثبيت. حينئذ يحييك الله، فتسمع أصواته وتسمع كرع نعاله، فترى ملكات أنيابهما كسياط البقر، عيناهما كالرعد، صوتهما كالبر، شعرهما يتجلى إلى الأرض أسودان أزرقان، كما في رواية الترمذي. حينئذ تريد أن تنبش القبر فيمسك بك ملك، إلى أين يتناجل؟ تقول أخبر أهلي وأعود، فيقول لك كلا، كتب عليك ألا تعود إلى يوم القيامة. فتسمع صوت نعالي، أتى معك ثلاثة، مالك وأهلك وعملك، بقي عملك وانصرف مالك وأهلك، وتسمع قرع النعال فتبكي، فكأني بصوت الحال يأتيك النجاة من قبل الجبار الأعلى. عبدي جاءوا وفي التراب دفنوه، وعنك في قبرك تركوه، وإن هم بقوا معك جميعا لم يغنون، ولم يبق إلا أنت وأنا، وأنا الحي الذي لا أموت. عبد الله، أقف عند هذه في خطبة الأولى، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين الذين عطلوا شريعة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليك. وبعده للحظات معكم بأمر الله رب العالمين نستحضر الإخلاص والصدق فيها، والله على ما نقول شهيد. ربما يسأل السائل لماذا هذا الموضوع في هذا اليوم بالذات، لماذا القبر يتكلم؟ أقول لأنني أهديته للحكام وللمسؤول ولأصحاب الكراسي ولأصحاب الجاه والأوتاد. أقول لهؤلاء جميعا إني أصمت الحجة عليكم أمام الله تبارك وتعالى. أقول لهم إن العمر مهما طال فلا بد من لقاء القبر، وإن الليل مهما اسود فلا بد من طلوع الصبح. فإننا نقول كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله حينما سجنوه وعذبوه ونفوه وحددوه بالقتل، كان يبتسم ويضحك ويقول ماذا يريد أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، وطردي من بلدي سياحة في أرض الله، وقتلي شهادة في سبيل الله. يا عباد الله، والله إني أنذركم قبل أن تطير الطيور بأنساقها، إني أنذركم قبل أن يطير الثورة بمن فيه، والله إني أنذركم قبل أن يجف القلم وتسود الصفحات، والله إني أنذركم قبل أن يأتي يوم لا يصح ولا ينفع فيه الإعذار. أنصح المسؤولين، كل مسؤول في مكانه، عد إلى الله، عد إلى الله، عد إلى الله، عد إلى الله، واعمل صالحا تلقاه، واعمل صالحا تلقاه، فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. يا من جلست على الكرسي، هي النصيحة الأخيرة، أذكرك بموقفه لدينار العيار، رواه الإمام ابن قدامة المقدسي في المجلد الأول بتحقيقه الدوابون. يقول شاب يدعى دينار العيار كان يجوز ويحمل العجائب ويمضي بالناس، وظن أن له هيبة تنصح أمه تعظه أمه، لكن لا يعود، لكن أبدا لا يعود. إن الأب ربما ينصح ولكن النصيحة لا تبدي أحيانا، وإن الأم تنصح ولكن النصيحة أحيانا لا تبدي، وإن الواعظ ينصح وأحيانا لا تجدي النصيحة، وإن الرجل ينصح وأحيانا لا تجدي النصيحة، أما نصيحة القبر فإنها تجدي. فذهب يوما في جنازة مع الرجال وهو صاحب الكبائر والصغائر، فذهب فوجد الناس في القبور قد جنفوا وصاروا عظاما، فأمسك بالعظام فصارت رمادا في يده، فقال ويلي وحسراتي، هل أصير مثل ذلك؟ هل يأكلني الديون؟ هل أصير ترابا؟ فصرخ وجرى إلى أمه وقال أمه ما يفعل السيد بالعبد الآبق العبد المتمرد السيد بتعلم فيه؟ قالت يلبسه الخشن ويجيعه ويطعمه الشعير ويكفله من يديه ورجليه. قال بالله عليك أقسم أن تكفلينني من يدي ومن رجلي حتى لا أستطيع الوقوف ولا الاعتدال. أمه أعطيني أغراس الشعير أكلها وألبسيني الخشن. فألبسته الخشن ووضعت له أغراس الشعير وكفلته من يديه ورجليه. فجن الليل عليه، فجن الليل عليه، فأخذ يبكي ويصرخ ويتوب إلى الله. فقالت له أمه قرة عيني، قرة عيني، فلتت كبدي رأسة بنفسك، ارحم نفسك. قال أمه دعيني أبكي الآن قليلا حتى لا أبكي في الآخرة كثيرا. أمه هل تضمنين لي الخلاص؟ قالت ومن يضمنه لي يا ولدي؟ قال إذا دعيني فإني غدا سأقف بين يدي الواحد الجبار الذي لا يقبل الاعتذار ويكون مصيري إلى النار. أمه دعيني. ثم قال افتح المصحف أمامي، ففتحت المصحف أمامه فتلا قول الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فصرخ سأسأل عن الزنا عن السرقة، سأسأل عن القتولة، سأسأل عن الظلم، سأسأل عن كبائر الأمور، سأسأل عن الصغائر. ويلي صرخ صرخة وركع مغشيا عليه. فقالت له أمه: ولدي جبينك يتفسد عرقا، أنت تموت، قرة عيني، أين الملتقى؟ قال: أمي ابحثي عني في عرصات القيامة، فإن لم تجديني مع المؤمنين فاسألي عني مالكا خازن النار. عباد الله، القول يكفي، وبإذن الله خطبتنا القادمة في مجمع الرحمن بصرخة، وستكون تحت عنوان وهي جديدة علينا، عل الله أن ينفعنا بها، وهي ذنوب بين الكريمة والتشريع. عباد الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات سوبر الإسلامية، القاهرة، تليفون رقم 335-6491. الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.